بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، ما هو أفضل تحقيق لألفية العراقي؟ هناك تحقيقات جيدة، تحقيق خضير وتحقيق الفحل. وصلنا في طرق التحمل 13 من حيث الرواه بعضهم عن بعض، طرق التحمل والأداء، طرق التحمل والأداء. هكذا يا رجال، أولا التحمل كم له طرق عندك يا يوسف؟ الأولى، ثانية، لا، العرض، الإجازة، مناولة، مكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة. هذه طرق التحمل، يعني لا يمكن يأتي واحد بخبر عن رسول الله تحمله عن شيخه بغيرها. آخر شيء الوجادة، حتى نحن الآن لو نريد شيء ما سمعناه بواسطة الوجادة، الآن نجد صحيح البخاري ونجد صحيح مسلم ونجد ونجد ونجد، هذه كلها وجادات تعتبر. هذا إذا لم يكن لك سند، وما كان لك فيه سند فبسنده. قال التحمل ثمان طرق. الأول السماع من الشيخ، وهو أفضل أنواع التحمل، يأتي على وجهين يا عبد الله. السماع يصحبه الإملاء، وهذا أرفع أنواع التحمل. الثاني السماع بدون إملاء، يعني يجلسون يملكان. أكثر سماع العلماء على أي وجه، هل مع الإملاء أو بدون إملاء؟ بدون إملاء. أحسنت. الثانية إيش؟ درهيب. العرض. الثالث الإجازة، معمول بها ولا غير معمول بها؟ استقر الإجماع على العمل بها، إذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه لفظا لا بس، وهل هي نعم، واستقر الإجماع على العمل بها. ولها أنواع، إجازة عامة، إجازة خاصة، أنا ما ذكرتها لاستغناء بأصلها، ولا بقي هنا يمكن نفرع على 5 فروع لا داعي لها. طيب المناولة، وصلنا هنا. قال الرابعة المناولة، وهي إعطاء الشيخ الطالب، إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته. عندما يأتي التلميذ يقول أنا أريد أروي عنك كذا، يقول خلاص خذ هذا رواياتي، خذها ورويها عني. قد يكون يعني هذا العطاء له حالان، إما أن يهبه الكتاب والرواية، خذ الكتاب لك هدية وتروي ما فيه، وإما أن يهبه الكتاب عارة، خذ الكتاب انسخ وقابله صحيح وأرجع الكتاب. هذه يسمى كلها مناولة. هناك عرض المناولة، عرض المناولة. كيف؟ يأتي التلميذ بكتاب له قد جهزه من رواية الشيخ، فيقول يا شيخ هذا حديثك، الشيخ يأخذها صفح فيها. بعض العلماء قال لا بد يصفح، وبعضهم قال لا يشترط، ثم يقول له قد أجزتك بما فيه. هذا اسمه إيش؟ عرض مناولة، عرض مناولة. وكلها قوية، هذان أقوى أنواع الإجازة، إما أن يعطيها الشيخ أو التلميذ يعطي الشيخ ينظر فيه ثم يعيده له، عرض مناولة. قال إعطاء الشيخ الطالب شيئا من رواياته ولها صور، فإذا صاحبها الإذن بالرواية كانت أرفع أنواع الإجازة، لأن الإعطاء بدون إذن في خلاف. قال خذ هذا الكتاب عندك، ما قال ارويه عني، هل يروي به؟ خلاف. والصحيح الذي أراه أنه يدخل في أنه إن لم يصحبه الإذن بالرواية فيدخل في الوجادات، أو يقول ناولني فلان كذا، قال حدثنا، وفيه قال حدثنا كذا، يكفي أداه على صورته الحقيقية. الخامسة المكاتبة، مكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى التلميذ، سقطت إلى التلميذ بنفسه أو بأمره، يعني إما أن يكتب بنفسه أو يكتب إيش؟ بأمره. أن يكتب الشيخ إلى التلميذ بنفسه أو بأمره، قال أن يكتب الشيخ بنفسه أو بأمره إلى من يكتب إليه. إذن كانت إلى التلميذ، أنا قلت احذف، فحذف التلميذ وأبقى إلى، فالصواب حذف إيش؟ إلى، فيكون عبارة وهي أن يكتب الشيخ بنفسه أو بأمره إلى من يكتب إليه، لأنه قد يكون تلميذا لا، وقد يكون إيه؟ من غير تلامذته، إنما تلمذ بالكتابة. مع مؤتمن بشيء من حديثه أو بجميعه محفوظا مختوما عليه، فإذا صاحبها الإذن كانت إجادة قوية، ثم المكاتبة. وإن لم يصحبها الإذن ففي الرواية بها خلاف، ولا شك أن أقل أحوالها جواز النقل منها على سبيل الوجادة. فهمتم هذا؟ أنا الآن هنا عندكم ألفت هذا الكتاب، فأريد أكتب الأخ في العراق، كتبت له الكتاب وقلت هذا الكتاب مني إليك، فإذا قلت وقد أذنت لك أن تروي عني مثل يعني قريب من المناولة، اللهم إنها مناولة إيش بعيدة، المناولة إيش بعيدة، وإلا فهي قريب من المناولة. هل فهمتم هذا؟ هذا هو. فإذا صاحبها الإذن قريبا من المناولة، فإن لم يصحب الإذن قال هذه الكتب أوصلوها لفلان فأوصلوها إليه وليس فيها إذن، فينقل منها على سبيل الوجادة. ولكن غالبا ما يكتب العالم إلى العالم إلا لأجل أن يروي عنه إيش الحديث، فيصحبها الإذن غالبا. وتجد في كتب أبي حاتم وفي كتب غيره حدثنا فلان فيما كتب به إلي، أو أخبرنا فلان، أخبرنا فلان فيما كتب به إلي، فيما كتب به إلي، هذه المكاتبة. هل وضعها رجال؟ بارك الله فيكم. السادسة الإعلام، وهي إخبار الشيخ لمعين أن هذا الحديث أو الأحاديث أو الكتاب أو الكتب سماعه من أحد الرواة، فإذا صحب ذلك الإذن كانت إجازة قوية، وإن لم يصحب الإذن فمحل خلاف. يعني الليث بن سعد جاء إلى أبي الزبير قال علم لي على ما سمعته عن جابر، فعلم له على ما سمع عن جابر فأخذه عنه ورواه عنه، فصارت رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيحة وإلا حسنة، وإن لم يصرح السمع لأنه علم له على المسموع. هل يصحبه الإذن؟ لابد من الإذن بالرواية، أو يحدثه مباشرة، لابد من الإذن. فإذا لم يصحبه الإذن في خلاف، بعضهم يقول ما دام علم له على كذا هذا روايتي وهذا روايتي أفاد في مضمونه وفحواه الإذن، والأحوط أنها إذا لم يأذن له فلا يروي. السابعة الوصية، وهي أن يوصي الراوي بكتاب له أو كتب إلى من يرغب من أهل عصره، فإذا صحب ذلك الإذن بالرواية كانت إجازة قوية، وإن لم يصحبه الإذن ففي الرواية بها خلاف. نعم، يعني أوصى بعض السلف قال هذه كتبي أوصي بها لفلان ابن فلان الفلاني، أخذها ووصلها له، هل يرويها؟ إن صحبها الإذن وقد أذنت له بروايتها عنه فهذا قوية، وإلا فهي وجادة، وجدها ينقل عنها كوجادة. قال فإن كانت كتابا اشتمل على أحاديث جاد النقل منها على سبيل الوجادة. الثامنة الوجادة، وهي أن يجد الراوي حديثا فأكثر لنفسه بخطه أو بخط غيره ثم ينقله عمن وجده عنه، ثم ينقله عمن وجده عنه، وهذه ليست من طرق التحمل، يعني ما تقول عن فلان حدثنا فلان، لا، وهذه ليست من طرق التحمل ولكنها من طرق النقل، وهي مستعملة عند أهل العلم سلفا وخلفا، يعني ما نقول أنها طرق أنت حدثنا فلان وأخبرنا فلان، لا، مجرد وجود في كتبه وعليها العمل الآن. يعني تجد علماء الذين ما لهم سند إلى كتاب معين يقول وجدت في كتاب فلان، قرأت في كتاب فلان، حدثنا فلان إلى آخره، فهمت؟ في نفس الكتاب، وهي العمل الآن عليها. الآن نجد الآن كتاب البخاري ومسلم والصحاح والمسانيد والمعاجم، إذا لم يكن لك بها سند تقول قال الطبراني في كتاب كذا. العلماء السلف مثل البيهقي وجد كتابا في فوائد يريد ينقل منه، كيف ينقل؟ البيهقي يقول قرأت في كتاب أبي عبيد ما نصه أو كذا، فينقل نقل صحيح، لكن كلها ماذا سمى؟ وجادات. لعلكم تستشكلون كيف يقول وجدت بخطي، أحيانا وهذا يقع حتى لنا تكتب كتابا نسيت متى كتبته، كان المحدثون يذهب ينقله من هنا، ثم الحديث بين أوراقه بين كتبه سماعه من فلان ولا يذكر، فيقول وجدت في كتابي حدثني فلان عن فلان، هذا من باب التحري، وإلا فلو أن يقول حدثنا فلان ماذا مخطه كتابه. أنا عن نفسي الآن أقرب في أوراقي القديمة يعني مباحث ما أذكر متى كتبتها تماما، ما أذكر متى كتبتها، يعني كيف كتبت ومتى كتبت، يعني أذكر في أشياء تذكر وبعضها أذكر وبعضها هو القالب، يعني أذكر كتبته في كذا وكان سبب كتابتي كذا، بس كان قد نسيته. يعني قبل أيام أنا أقلب وجدت تحقيقا لكتاب لزركشي رسالة صغيرة قد نسيتها تماما، وتحقيقا لكتاب الشرح النووي على الأربعين النووية على مخطوط كنت قد نسيته تماما، بس جيت أقلب الأوراق طول زمان وأشبه ذلك. فهذا يعني قد يحصل الإنسان، وأحيانا بعض الدفاتر أفتحها قد نسيت متى كتبتها بس أعرف أنه خطي، أعرف خطي. فمن هنا إذا كان هذا في زمننا زمن أولى، لأنه كل يوم عند شيخ كل سنة ومعه بلاد ينتقل إليها ويرحل إليها وهكذا. فإذا وجد بخطه يقول وجدت بخطي ولا شك ولا ضرر عليه، وقال حدثنا فلان مباشرة ما دام عرف خطه، عرف خطه ونصه، والله المستعان. إذن هذه ثمان طرق لماذا لتحمل الحديث لا يوجد غيرها. كيف يؤدي؟ ألخص لكم، ستأتينا في الأداء. الأول يقول حدثنا وسمعت، سمع العرض على الشيخ، يجوز أن يقول إيش أخبرنا قراءة أو حدثنا، يجوز لأنه قام إقراره والسماء كانوا قد حدثا، فهمت؟ ولكن الأفضل يقول قرأت على الشيخ أو قرأ على شيخنا أسماء. الإجازة بجميع صورها يجوز استعمال أخبرنا، والأفضل أن يضيف أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة. كل الباقي يجوز فيها أخبرنا إلا النقل، إلا الوجادة، الباقي كلها، لأن إذا صاحبها الإذن، صاحبها الإذن صارت إذن وصارت إيش وصارت رواية بين يديه، فجاز له أن ينقل عنها بأخبرنا. لكن الورع أن يضيف أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، الأفضل والورع هذا، وإلا فيجوز أن يعبر عنها بكل واحدة من هؤلاء، والله المستعان. كيف طرق التحمل؟ الإجازة الذي فيها تداخلات، تداخلات الإجازة، أما الباقي فذاك عرض وذاك سماع. نعم. والباقي المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، اشترطنا فيها إيه؟ الإذن. فإذا أذن فيها صارت إيه؟ إجازة، صارت إجازة. قال صيغ الأداء والكلام عنها من ثلاثة أوجه. الآن سنخبركم كيف يعبر عن إيه؟ عن التحمل ما دام حمل على هذا الوجه، نخبركم كيفية التحمل. طيب ممكن راجع سريع أنا كذا. الوجه الأول وجه التحمل إيه؟ السماع. والسمع له صورتان، إما أن يملي إملاء، وإما أن يحدث، والطالب يسمع بدون إملاء، قد يكتب نفسه وقد لا يكتب. الثانية العرض على الشيخ، وهي قراءة التلميذ على الشيخ، إما هو بنفسه يقرأ والناس يسمعون، أو هو أحد السامعين وأحد الطلاب يقرأ. الثالثة الإجازة، يأذن الشيخ إما لفظا هكذا أذنت لك أن تروي عني إجازة، أو يكتب لك قد أذنت لفلان، مفهوم؟ هذا كلها إجازة. إذن إذن الشيخ للتلميذ لفظا أو خطا بالرواية عنه، وقد استقر الإجماع على جواز الرواية بها، استقر الإجماع. الرابعة المناولة، المناولة واضحة من نفس العنوان، مناولة بمعنى إيه؟ أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب يقول ارويه عني، أو أن الشيخ يعطيه يقول الكتاب لك والكل، خذ الجمل بإيش؟ بما حمل الكتاب والرواية، أو هذا المناولة مع الإذن، إذا قال أروي عني هذا إذن. الثالثة الرابعة المكاتبة، يكتب من أي بلد سواء كان لتلميذ من تلاميذته أو ليس تلميذا له، هذه كتبي وقد أذنت لك بروايتها عني، هذه ما تسمى يا رجال مكاتبة. أحيانا تكون الكتب موجودة معها، يأخذ له كتاب كتابين يرسله وأذنت لك، فجمع بين ما يشابه المناولة وما يشابه المناولة مع الإذن. وأحيانا قد تكون فقط بالإذن وأنت تتبع الكتب، من أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي إلى الأخ المبارك محمد بن زيد بن صالح التركستاني، قد أذنت لك برواية هذه الكتب عن، قد أذنت لك برواية كتبي وجميع مجازاتي ومروياتي التي تضمنتها إجازتي العامة برواية عني خلال خمسة أسطر مراعاة. خلاص أي كتاب يجده من كتبي ماذا؟ لا أن يرويه، له إيش؟ أن يرويه، وهكذا. هذا المكاتبة. الإعلام، الإعلام هذا وجد عند السلف، يعلم ويقول من هذا وهذا وهذا سماعي، هل لابد من الإذن؟ لابد من الإذن. إذا قال هذا سماعي وهذا سماعي وهذا سماعي، أذنت لك برواية عني، خلاص يذهب ينقلها ويرويها، فإن لم في خلاف. لا، قالوا الإذن يقوم مقام الإذن، الإعلام يقوم مقام الإذن، والذي نفسي أنه لابد أن يضيف لها الإذن. الوصية، أن يوصي الشيخ لتلميذه أو لغير تلميذه، رجل من أهل عصره، بكتبه، فإن صاحبها الإذن للرواية صارت شبه المناولة، وإن لم يصحبها الإذن فتكون مجرد وجادة، وجدت في كتاب فلان الذي أوصى به إلي كذا وكذا. الرابع أن الوجادة، يجد كتابا بخط معروف فينقل منه وجدت بخط فلان وهكذا. هذا واضح يا رجال، سهل جدا، ليس كذلك؟ مثل السمن على العسل. لا، الأول والثاني حدثنا، أما الباقي أخبرنا، والأفضل أن يبين الوجه الورع. أخذت إجازة تقول أخبرنا إجازة، أخذت عرض قري عليه أو قرأت عليه وأنا أسمع، واضح؟ مناولة ناولني فلان، إعلام أعلمني فلان، مكاتبة كتب إليه فلان حتى يخبر بحقيقة السماع. هذا الورع الذي ذهب إليه أحمد وغيره من أهل الورع يخبر بحقيقة إيش؟ التلقي. الآن مثلا أنا سمعت على في زمننا هذا سمعت الفوزان سمعته منه مباشرة مجلسا أو مجلسين أو ثلاثة. خبرنا شيخنا الفوزان وأنا وسمعت منه مجلسا أو مجلسين أو ثلاثة بالصدق، لا أنني تحريت على يدي بقدر الإيش الذي سمع. وهكذا يعني هذا الورع، هذا الورع يبين السماع على وجهه ومقداره بالنسبة لنا. هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى أيضا مقداره وكيفيته، والله المستعان. الآن نأتي إلى طرق النقل، يعني بعد ما الأداء، يعني كيف تؤدي بعد ما سمعت بأحد الأوجه الثمانية كيف تؤدي؟ قال ثانيا صيغ الأداء والكلام عنها من ثلاثة أوجه. الأول كيفية الأداء للمسموع أو المعروض على الشيخ ونحو ذلك. الثاني كيفية التعامل مع العنعنة بذاتها. الثالث صيغ الأداء من حيث إفادة السامع وعدمه، من حيث إفادة السماع وعدمه. ولها ثلاث صور الجملة، سنأتي لهذا كله بمشيئة الله. قال الأول كيفية الأداء للمسموع أو المعروض على الشيخ ونحو ذلك. اعلم أنه ينبغي أن يؤدي كل حديث على الوجه الذي سمعه المحدث، هذا هو مذهب أهل الورع. سمعته من شيخك سمعنا، حدثك حدثنا، عرض قرأت عليه أو قرأ عليه، إجازة أخبرنا فلان إجازة. ما شاء الله بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا مذهب الصواب الورع. قال وهو على ثلاثة أقسام في الجملة. الأول ما كان، فما كان مسموعا من الشيخ فيؤديه بقوله سمعت وحدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وهكذا. الثاني ما كان عرضا وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ أو يسمع بقراءة غيره، فهذا يؤديه على وجه البيان فيقول قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنا أسمع. ويجوز أخبرنا، وأما حدثنا وسمعت ففيه خلاف، والأفضل البيان لحالة التلقي، قرأت وقرئ عليه وأنا أسمع. هذا واضح يا شباب؟ في إشكال معكم؟ ما في إشكال. يعني حدثنا هنا حدثك سمعت منه مباشرة، وسمعت بمعناها، لكن أخبرنا واسعة تستعمل فيما تلقيته وسماعا وفي الإجازة. قال الثالث ما أخذ على وجه الإجازة، فالأفضل أن يبين فيقول أخبرنا إجازة ونحو ذلك. ويجوز السلف يطلقون أخبرنا، مثلا عندنا في صحيح البخاري، أي عندنا في صحيح البخاري، أيش عندنا في صحيح البخاري؟ أبو اليمان أخذ عن شعيب إجازة، إجازة قال خذ هذا أروي عني خذوه. وماذا يعبر يقول؟ أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أبو اليمان أخبرنا شعيب. وما أحد انتقد هذا، ما أحد ينتقد هذا أنها ماذا أرخ الله فيك إجازة. فيجوز استعمال أخبرنا ولو لم يقول إجازة، بس الورع أن يقول أخبرنا إيش؟ إجازة فقط. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هل فهمتم هذا؟ هذا أوجه السمع كم هي؟ ثمانية. فكيف يؤدي بها؟ ما كان مسموعا له فيقول إيش؟ سمعت وحدثنا وحدثني إلى آخره. وما كان عرضا قرأت عليه أو قرئ على أن أسمع، ويجوز أن يقول إيش؟ أخبرنا. ما شاء الله. الإجازة كيف استعمل بها؟ أخبرنا إجازة، وإذا أطلق جاز، فقد استعمله جماعة من العلماء. ما شاء الله مفهوم. قال الثاني كيفية التعامل مع العنعنة بذاتها، هذا من صيغ الأداء، العنعنة عن الشيخ. جمعت لكم في هذا الموضع ما لا يمكن أن تجدونه في كتاب مجموع لا كبير ولا صغير، خلاصة العنعنة وما يتعلق بها خلاصة. قال العنعنة، قال الثاني كيفية التعامل مع العنعنة بذاتها. والعنعنة هي إسناد الراوي للحديث بلفظ عمن ينقل عنه للتحمل لا على جهة الحكاية. والكلام عنها من وجهين. الأول عنعنة المدلس ولها حالان. الآن نأتي للذي يهمنا في العنعنة، عنعنة من؟ المدلس، هي المهمة الأولى. لها حالان، الحالان عامان. الحال الأول رأيتموه؟ قال من وصف بالتدليس ولا تضر عنعنته. التعبير ولا تضر ولا يضر تدليسه خطأ، ما دام قدوم دلس وذابت التدليس فهو ايش؟ يضر. لكن عنعنة هل تضر أو لا تضر؟ بس فنعم. قال: من وصف بالتدليس ولا تضر عنعنته، وهم على ثلاثة أقسام. الأول: من لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كسفيان بن عيينة عن أسقط ذكر ما يدلس إلا عن ثقة. الثاني: من لم يصب بالتدليس إلا نادرا، يعني ما يقع في التدليس إلا أندر من النادر، يحفظ آلاف الأحاديث ودلس في موضع أو موضعين، وذلك مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة، وهؤلاء عنعنتهم لا تضر. الثالث: من احتمل الأئمة عنعنته وخرجوا له وقبل وقبلوا عنعنته ما لم يثبت تدليسه في سند بعينه، وذلك كالأعمش. الأعمش هو محل خلاف، بس هذا الذي ظهر لي أنا، الأعمش وأضرابه. قال الإمام أحمد: قال متى يصطاد الأعمش؟ قال متى يصطاد الأعمش؟ كثير، يعني ما يصطاد له، يعني هذا شيء نادر فيحتمل. وكذلك يعقوب الفسوي، شيخنا مقبل كذلك يرى قتادة أنه لا تضر عنعنته إلا إذا ثبت تدليسه، والجمهور على خلاف أن عنعنته تضر. طيب، ومكحول كذلك. نعم هذا. قال الرابع: من كان يدلس ولكن روى عنه في حديث بعينه، من لا يروي عن مشايخه إلا من كان مسموعا لهم، كشعبة عن قتادة. شعبة عن أي شيخ؟ شعبة، كنت أضيفها فائدة، شعبة عن أي شيخ من مشايخه لا يسمع إلا إيش ما كان مسموعا لهم. شعبة عن أي شيخ من مشايخه، مدلس أو غير مدلس، لا يقبل القبول منه إلا إذا كان مسموعا له. هذه قاعدة عامة في جميع مشايخ شعبة من أهل التدليس، نقلها القطان رحمه الله. قال القطان: كان شعبة لا يحمل مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم من مشايخه. وهذه الفائدة قد كررناها لكم في الدروس العامة والخاصة. يا ويلكم لو سألتكم في المستقبل: ما حال مشايخ شعبة الذين يدلسون؟ هل تضر عنعنتهم إذا روى عنهم شعبة؟ إيش الجواب؟ لا تضر. لماذا؟ لأن شعبة لا يحمل من مشايخ إلا ما كان مسموعا لهم. هل دخلت الفائدة؟ يعني كيف لو أنكم ما جئتم بها في المستقبل؟ كبش يلا. كيف؟ المعنى الآن شعبة إذا جاء عندك أنت شيخ، ما يقول لك: هل سمعت شيخك؟ ما سمعت، لا تحدثني إلا بما سمعت مشايخ، خلاص. فأي شيخ له؟ معنعن، قتادة شيخ له، الأعمش شيخ له، إبراهيم شيخ له مثلا، كل مشايخه. أي شيخ مدلس روى عنه شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. هذا السند، هذا الأثر، كان شيخنا مقبل يقول: لم أقف على سنده، ثم أنا وقفت على سنده في كتاب ابن طاهر، ثم وقفنا على سنده الآن في بعد ما خرج كتاب المدخل إلى السنن الإمام البيهقي، وقفنا على سنده وسنده صحيح. كفيتكم تدليس ثلاثة. ألا عندنا أثر أوسع من هذا؟ يحيى القطان قال: شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم، خلاص. أي مدلس روى عنه شعبة فماذا؟ مقبول، ولو عن شيخ شعبة. هل دخلت الفائدة؟ قيدوها وحزموها وربطوا عليها واستذكروها، بارك الله فيكم. ها، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ونقلتها أيضا ضمن فوائدي سلسلة الفوائد البحث والمطالعة. قال الحال الثاني، باقي وقت؟ انتهى خلاص. المطلوب المراجعة، اهضموا المراجعة، ننظر المتخلفين هنا. قال رحمه الله: عبد الخالق ابن محمد البجلي، أين هو؟ أين أنت يا عبد الخالق؟ من يعرفه؟ ترك، احذفه. عبد الله ابن أحمد سلمان، من يعرفه؟ مسافر. محمد بن علي بن ناصر الدماري، من يعرفه؟ محمد بن علي بن ناصر، ابحث عنه، إما أنه مواصل وإلا قد ترك. منير بن حيدر السماوي، من يعرفه؟ طيب يحذف، خلاص. هؤلاء الذين تركوا يحذفوا، وهؤلاء الذين يتأخرون عن الدرس، هؤلاء الغد حسين من أول الدرس نعطي لهم، أترك هذا عندك الغد، الذين يتأخرون الغد لا تنسى. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت.